أن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فاهدوا إليها أو لها طرائف الحكم. من أجمل أنواع الحكم حقيقة على قصرها حكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان المناسب أن لا يخلو بيته من كتب ثلاث أو أربع: القرآن الكريم بتفسير مختصر ولو على هامشه، وهذه الأيام هذه التفاسير متداولة بين الأيدي، وكتاب الدعاء، ومن أفضل ما كتب في هذا المجال كما تعلمون مفاتيح الجنان، وهو بحق مفاتيح للجنان، وكذلك الصحيفة السجادية لإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ويا حبذا اقتناء الصحيفة السجادية الجامعة الكاملة، لأن هنالك عدة صحف منسوبة للإمام السجاد، منها هذه الصحيفة المتداولة. هنالك كتاب جامع بعنوان الصحيفة السجادية الكاملة، لعله 4-5 صحف سجادية مجتمعة في كتاب واحد، وقد طبع أخيرا. وكذلك نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا الإنسان ليس له مزاج أو وقت يقرأ الخطب الكاملة، فليتصفح الحكم الأخيرة الموجودة في ختام نهج البلاغة. من حكمه جميل هذه المقولة في باب الطعام: من منا لا يأكل، ومن منا لا يستمتع بالطعام، ومن منا لا يهتم بالطعام الشهي. هذه أمور من المتعارف في حياة الإنسان. يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا تطلب الحياة لتأكل، لا تطلب الحياة لتأكل، بل اطلب الأكل لتحيا، بل اطلب الأكل لتحيا. كم كلمة جميلة: لا تطلب الحياة لتأكل، بل اطلب الأكل لتحيا. أخواني، القضية قضية معادلة عامة في مطلق الاستمتاع في الحياة. المؤمن كما في الروايات لعل هذا التعبير: غير المؤمن يتمتع والمؤمن يتزود. يحاول أن يحول كل متعة في الحياة إلى زاد في الآخرة. ولهذا الشريعة المقدسة أحاطت أنواع الملذات بآداب وسنن. الطعام تسمي وتحمد الله عز وجل، وأن تعلم أن من مواضع الاستجابة الدعاء عقيب الصلوات، عقيب الطعام، أنها لا تعد من ساعات العمر. لا تستعجل في الطعام، لا تقم من المائدة بسرعة، لأن هذه مائدة رب العالمين قبل أن تكون مائدة زيد وعمر. أطل الجلوس على المائدة. هل تعلم، رأيت في بعض النصوص أن من موارد حضور الملائكة عندما يجتمع الرجل مع حليلته يعطيها حقها الزوجي، رأيت في بعض النصوص أن الملائكة تحضر هذه الفترة، مع أنها حركة بهيمية كما يقال في علم الأخلاق، ولكن الله عز وجل يريد أن يفهم المؤمن أن كل متعة في أي مجال، في مجال البطن وغير البطن، إذا كان الأمر مقدم لهدف أسمى، دفعا للحرام، تقويا على الطاعة، فإن الأمر يتحول إلى حركة مقدسة، ويؤجر عليه الإنسان بعض أنواع الغسل، لعلها كذا: أن مع كل قطرة حسنة أو مغفرة لذنب. لماذا؟ حتى المؤمن لا يحتقر المتع الدنيوية، بل يحول هذه المتع إلى مقدمة الارتياح النفسي، فإذا ارتاح نفسيا تفرغ للعبادة. وأنتم تعلمون بأنه لمن لا معاش له لا معاد له. إلهي وفقنا لطاعتك، اللهم أفرغ قلوبنا لحبك، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.